ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الأصول، فعلى أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم حرصكم على طلب العلم. وما زلنا في مسائل الربا على القياس المعدول عن القياس. أريد أن ألفت الانتباه إلى أن المحاضرات، أعتقد جميعها المحاضرات، أن المحاضرات جميعها مفرغة، صحيح؟ 14. نعم. طيب، والعام الخاص هل فرغت؟ ماشي، ممتاز. نعم، عليكم السلام وبركاته، حياكم الله وبياكم. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، زادكم الله حرصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: المعدول عن القياس. والمعدول عن القياس، قال: يجوز أن يقاس عليه بما في معناه عند الإمام الشافعي، واحتج في ذلك، عليكم السلام وبركاته، واحتج في ذلك أن القياس يعتمد على فهم المعنى، وقد تحقق ذلك هنا. فإن لا نجوز التعليل والتعدية إلا عند ظهور المعنى في الأصل المستثنى عن القياس العام في الفرع الملحق به. أقصى ما في الباب أن الأصل المستثنى مخالف الأصل الآخر، فإن خالف أصلا آخر لا يمتنع تعليله وإلحاق غيره فيه به، عليكم السلام وبركاته. والسر فيه هو أن قواعد الشرع بأسرها تتلاقى في قضايا عامة، لكن كل قاعدة انفردت بخاصية تخالف خاصية القاعدة الأخرى، وتلك الخصائص مبناها على التغير والاختلاف. إذ لو قلنا إن الخصائص بأسرها شيء واحد لجعلنا المباحات مباحا واحدا. المعنى هنا في هذا الباب هو أن ما خرج عن القياس هل غيره عليه ينقص أو غيره عليه لا ينقص. الأصل أن نقول بأن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، يعني شيء مشترك بينهما، لجامع بينهما أي شيء مشترك بينهما، والشيء المشترك بينهما يكون العلة، يكون العلة. قال علماؤنا بأن القياس إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهم، والجامع بينهم هو العلة، الجامع بينهم هو العلة. كأن تقول الخمر أصل، والبيرة فرع، والخمر حكمها التحريم، وعلة التحريم الإسكار. فنجد في البيرة أنها أيضا تفعل ما تفعله الخمر، تخامر العقل بنشوة، تسكر، فعلة الإسكار متواجدة. إذن الرابط بين الفرع والأصل موجود، يبقى نلحق الفرع بالأصل، لأن الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، لا يفرق بين متماثلين. فهذا القياس هنا، هذه القاعدة التي عندنا الآن هي قاعدة المعدول عن القياس، يجوز أن يقاس عليه ما في معناه. المعدول عن القياس يقاس عليه ما في معناه. وأما الأحناف قالوا: ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. واحتجوا بأن ركن القياس فهموا المعنى في الأصل المقيس عليه، يعني وجود العلم فهموا المعنى في الأصل المقيس عليه، والمعدول عن القياس ليس كذلك، وهذا فاسد لما ذكرنا، ويتفرع على ذلك أو يتخرج على ذلك مسائل عن فيها الخلاف أو ظهر فيها الخلاف بسبب هذا الخلاف في الأصل. قال المصنف: من ذلك ضرب الأمثلة في هذا الباب، من ذلك إذا اختلف المتبايعان والسلعة هالكة في يد المشتري، أو خرجت من ملكه، أو صارت بحال لا يقدر على ردها بالعيب، يتحالفان عند الإمام الشافعي، يتحالفان ويترادان القيمة، لأن كل واحد منهما يدعي عقدا غير العقد الذي يدعي صاحبه، فيحلف كل واحد على نفي دعوى. صاحبي كما في حال قيام السلعة. هو هنا قال، فهو قال، ولذلك انسلم قال اختلف المبيعان في القول قول البائع ولا فليتراضان، في رواية يتحالفان، وهذا يتمسك بها الشافعية. هنا يقول صورة المسألة: زيد اشترى سيارة من عمرو ثم باعها، ثم ظهر فيها علم فيها عيبا، فأراد أن يرد ولا يستطيع أن يرد، إما أن نقول أنه باعها أو أنها هلكت بآفة فليست بيده. فقال الشافعي هنا يتحالفان وأتراداني، يتحالفان وأتراداني، كيف يتردان؟ قال يتحالفان وأتراداني، لكن هنا السؤال المطروح: يتحالفان علمنا كل منهم يدعي، طيب والمدعي عليه القسم، لكن ويتراداني كيف يتردان والسلع أصلا قد هلكت، فكيف يتراداني؟ عليكم السلام كاتب. كيف يتردان؟ أخونا الفاضل عمر، هل التفريغ يعني مستمر أم توقف؟ عمر محمد، يتردى القيمة شيخ أمجد. طيب يتراداني يعني المعنى يتراد السؤال. نعم، قلت السؤال بأن زيد اشترى، حفظك ربي وحفظ عليك قلمك ودينك وقلبك ويسر عليك أمرك وشكر لك، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك بأسره في ميزان حسناته. أقول زيد اشترى سيارة من عمرو فهلكت السيارة في يدي أو باعها وهو علم بها عيبا لا يستطيع ردها بالعيب. قال يتحالفان، الشافعي قال ويتراداني، وقال هذا قياسا، شوف قياسا على ايش؟ قياسا على، عليكم السلام كاتب، قياسا على ان تكون السلعه قائمه في يده، لان السلعه لو كانت قائمه في يده وعلم بها العيب ردها بالعيب، لكن ان لم تكن قالوا هذه خرجت عن القياس. فالشافعي يقولون المعنى موجود، الرد بالعيب، المعنى موجود والرد بالعيب. فقال يتحالفان ويتراداني. طيب كيف يتردان؟ الأصل أنه نعم، يتراداني، فالمعنى أنه يرد يتراداني القيمة. والمعنى المشتري أعطاه في السيارة 40,000، المشتري أعطاه في السيارة 40,000، والبائع أعطاه السيارة والسيارة تلفت ووجد بها عيبا، والعيب 10,000. عندما يتردان سيرد له قيمة السيارة التي هي فيها العيب 30,000، فإن رد 30,000 ضمن لنفسه المال الذي دفعه 40,000، فالفارق 10,000. هذه معنى يتردان، ويتردان طبعا الأصل فيها كما قلنا مسألة العيب، يعني هو سيأخذ الفرق بينها معيبة وبينها سليمة، بينها معيبة وبينها سليمة. عليكم السلام وبركاته. وأما الأحناف فقالوا لا يتحالفان، لأنهم قالوا أن التحالف على القبض على وثاق، من حيث أن البائع يدعي زيادة على الألف والمشتري ينكرها، والمشتري يدعي وجوب التسليم عن أداء الألف والبائع ينكره، فيتحالفان. قالوا أصل الحلف كان للإنكار لا على ما قلتم، فقالوا إذن القبض لا تحالف عليه لأنه خلاف القياس، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. من المسائل أيضا التي يتمسكون بها وتكون مفرعة على الاختلاف بينهما، ما وهو أن ما دون أرش الموضحة، الموضحة التي توضع تكون في الرأس ليس فيها حكومة لكن فيها 10 من الإبل، فقال إذا كانت دون الموضحة جرح أو جرح هذا فيه حكومة، العلماء يقولون فيه حكومة يحكم به أهل القضاء أو يحكم به أهل الخبرة على التكلفة، فيقولون ولابد أن تكون أقل من الموضحة. قال الشافعي من يتحمل هذه الموضحة؟ قالوا يتحملها العاقلة، وهذا قياسا على أن الدية الكاملة يتحملها العاقلة، فما كان وأن الموضحة يتحملها العاقلة، فالجروح كالنفس، الجروح كالنفس يتحملها العاقلة، يبقى إذا ما دون الموضحة أيضا يتحملها العاقلة. والمعنى تعلمون بقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلي، والدية كما قال علماؤنا على العاقلة، والدية على العاقلة. عليكم السلام وبركاته صالح. عليكم السلام وبركاته. قالوا يبقى إذن الدية النفس بالنفس، والجروح قصاص، والجرح هنا يعني أيضا الذي يصل إلى الدية كالموضحة وغيره إن كانت أقل أيضا تحمله العاقلة، إذا ما كان من دونها تحمله العاقلة ولا فرق، تحمله العاقلة ولا فرق، يبقى إذا ما خرج على القياس فغيره عليه لا ينقص، لأنه في القياس يقولون إن أصل الدية على العاقلة ليس من القياس، أصل الدية في قتل الخطأ على العاقلة ليس من القياس. يا شطار كيف ليس من القياس؟ كيف ليس من القياس؟ يعني هنا الشافعي الأحناف قالوا لا، ليس ما دون العرش على العاقلة لأنه خرج عن القياس، بل أن يكون على على على, على العاقلة الدية هي على غير القياس، وما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقص. لكن كيف على خارج القياس؟ كيف أن هذا خارج القياس؟ لابد تصحصحه في درس الأصول. يقول نعم نعيم باشمهندس قال كون أصل كون دي العقل ليس على القياس عند الأحناف كيف هذا؟ أنا اللي أسأل هذا سؤالي. نعم جهاد أتى بالإجابة لأن الدية تكون على الفعل، هذا الصحيح. القياس ونعم نعيم أتى بها أيضا أن الإنسان وحده يتحمل عاقبة عملي، وهذا صحيح، هذا صحيح ممتاز. فهما لما قالوا ليس على القياس قالوا الأصل أن جريرة المرء يحملها المرء. نعم جزيت الجنة وأجبت إجابة. أنت ابني مش مهندس، المفروض تطلع على الهندسة، أنت عندي غير مهندس. المهم نعم أنا أعيد السؤال على أخينا الفاضل الأستاذ عمر محمد، لأن هناك من يزعم بأن ما فيش تفريق بعد اختبار، ما فيش تفريق، وأنا سألتك وأنت أجبت. ممكن تبعث لي الإجابة مرة ثانية، هل كل المحاضرات في تفريع تخريج الفروع على الأصول مفرغة أم لا؟ فإذا هو خارج عن القياس، قالوا وما خارج عن القياس فغير عليه لا ينقص. إذا الموضحة لا تقاس على الدية، فالموضحة ليست على العاقلة من باب أولى ما دون الموضحة ليست على العاقلة. الشافعية يقولون الموضحة على العاقلة، المعنى موجود كما في الدية لأنها جزء والجزء يأخذ حكم الكل، وما دون أرش الموضحة فإنه يلحق بالموضحة، ما دون أرش الموضحة فإنه يلحق بالموضحة بهذا الباب. قد نقول أيضا من الأمثلة الواضحة على الخلاف بين الشافعية وبين الحنابلة في مسألة القياس، مسألة العارية. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر إلا في العارية، فقد أجاز رخص في العارية على خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق، على خمسة أواسق أو دون خمسة أواسق. فالعارية في التمر، العارية في التمر، قال علماؤنا ويقاس عليها، يقاس عليها العنب. المعنى موجود واحد، إذن يقاس عليه. وأما الأحناف فقالوا لا، لأن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. الأستاذ عمر أخونا الفاضل عمر محمد، أنا أريد منك أيضا كتابة إلى ما وصلت في التفريغ، إلى ما وصلت في التفريغ بعد إذن حضرتك. إذن الدروس كلها مفرغة حتى الحلقة الثانية عشر قبل الأخيرة. جزاه الله خير. طيب معلش بينوا أين الرابط، أين الرابط. نعم إذن ما خرج عن القياس، جميل محمد الاثنين جزاه الله خير، انتم كلكم اهل فضل عامه. يبقى اذا وصل المحاضره قبل الاخيره. طيب اين الرابط بحيث انه هناك من يقول ان ما في شيء مفرغ؟ طيب اذا ما خرج عن القياس وغيره عليه لا ينقص، هذا كلام الاحناف وكلام الشافعيه ارجح، لان الشريعه جاء الغراء جاءت لا تفرق بين المتماثلين، لا تفرق بين المتماثلين. ان تحكم المعنى في الفرع ألحق بالأصل، إن تحكم المعنى في الفرع ألحق بالأصل حتى ولو كان الأصل قد خرج عن القياس. نعم جزاك الله خير يا عبد الرحمن. إذا الموجود كله على الجوب ممتاز، وأيضا العام والخاص. نعم جزيتم الجنة، هذا جيد. المسألة التي تلي هذه المسألة قال المصنف رحمه الله تعالى جزيتم الجنة جميعا الحمد لله. ذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن الإيجاب والقبول له حكمان. تعرفون العقود، العقود لابد لها من الإيجاب والقبول، سواء كانت العقود في المعاملات أو كان في الزواج أو في غير ذلك. نفس علة التمر، رخص للمعوز تفكها. فقالوا مسألة العقود لابد لها من تراضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وأيضا قال في عقود النكاح إذنها سماتها، وهذا واضح على مسألة الإيجاب والقبول، فلا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول. انظر هنا الإمام أبو حنيفة أو أئمة الأحناف جعلوا مسألة الإيجاب والقبول على مرتبتين، الأولى وهي الإيجاب، الإيجاب والقبول جعلوها على مرتبتين. أولها الإيجاب والقبول حكمه الانعقاد، فبالإيجاب والقبول ينعقد العقد سواء النكاح أو البيع والشراء بالإيجاب والقبول. وانعقاد العقد له حكم آخر زوال الملك، يعني لو قلنا زيد اشترى ثوبا من عمرو وتراضيا فانعقاد العقد بالإيجاب والقبول بالتراضي، وأخذ الثوب من زيد زوال الملك، زوال يد زيد عنه، زوال يد زيد عنه، يبقى جعلها على حكمين الانعقاد وزوال الملك. أما الشافعية فقد قالوا بأن الإجاب والقبول هو سبيل العقد، فالانعقاد يتجرد محقق في مسائل كالعقد في مدة الخيار والهبة قبل القبض فإنها منعقدة ولم يتأثر محل بها. فإذا الانعقاد هو يناط بالإجابة والقبول، فإن وجد الإجابة والقبول حصل العقد، انعقد العقد، ولسنا بصدد النظر إلى زوال الملك على ما زاده الأحناف. وهذا إن جئت تفكر وأيضا تتدبر ستجد أنهم لما قالوا بذلك في التقسيم، تقسيم هذه الأقسام للأحناف، هذا ليمرروا مسائل بأنها انعقدت واختل شرط فبتصحيح الشرط يصح العقد، كالنكاح بغير ولي وبيع الفضولي وغير ذلك، بأنهم يقولون إذا انعقد واختل شرط فهذا الشرط يصحح يصح العقد به. والشافعي وقفوا على الإجابة والقبول فقط، وظهر الخلاف بينهما في مسائل منها بيع الفضولي. وتعلمون بيع الفضولي أصله بأن يأتي زيد يبيع لعمر سيارة أو يبيع له دارا أو يبيع له بيتا، ويأتي يقول قد أربحتك في البيت كذا وكذا وأعطيه المال، فهذا تصرف الفضولي. لما سمي بذلك؟ لأنه تصرف في ملك الغير، تصرف في ملك الغير بغير توكيل ولا إذن، هذا تصرف الفضولي. لذلك عند الشافعية أن تصرف الفضولي يلغى لاغي. فإذا اشترى زيد عبدا أو أما لعمر دون أن يأذن له بذلك فإن تصرفه باطل والبيع لا ينعقد، ولأنه لا إجابة ولا قبول بين المالك وبين المشتري. وأما الأحناف فقالوا هو نافذ لأن العقد قد انعقد وبقي فقط إذن الولي، بقي فقط إذن الولي. أصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن البارقي، أعطاه درهما وقال ذا فاشتري لي به شاة، فذهب السوق وكان رجلا فاطنا لبيبا فاشترى شاة بالدرهم وكانت مليئة ممتلئة سمنا، ثم باعها بدرهمين، ثم ذهب فاشترى بدرهم شاة ورجع بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الدرهم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان إذا تاجر في التراب ربح. وجه الدلالة من الحديث بأنه ذهب وكيلا في شراء الدابة، في شراء الشاة بدينار أو بدرهم بدينار، فذهب إلى الدينار فعمد إليه فاشترى شاة ممتلئة فباعها بدينارين، ثم اشترى دارا أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بنفس الدرهم أو بنفس الدينار. هذا تصرف فضولي. الشافعية يأبون على أي أحد يقبل هذا لأنه يأخذ بظواهر النصوص، ولذلك قال بيعه لاغي يلغى لا وقوف معه. وأما الأحناف فقالوا بل يبقى على ما هو عليه ينفذ كذا في ملء إلغاء الغي، حتى لو كان المسألة على الشراء أو على الهبة فإنها تنعقد كما بينا في مسائل الأحناف. ومنها تصرفات الصبي باطلة عند الشافعية وعبارته لاغية فيها، وعند الأحناف يصححون تفردها على إجازة الولي، يصححون نفوذها آسف على إجازة الولي، والمعنى بأنهم يرون بأن الصبي إذا تعاقد على بيع أو شراء فبيعه موقوف على إجازة الورثة أو إجازة الأولياء، فقد جعلوا فعله وقوله معتبرا. والحق بأن كلام الشافعية في هذا الباب تصرفات الصبي لا يمكن أن تؤخذ بمحمل الجد، بل هي يعني كما قلنا تصرفات الصبي لا تحمل على محمل الجد ولا على الانعقاد، لأنه غير مكلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع علامات الخطأ نسيانه وما استكره عليه. الأحناف يرون بأنه ما دام فيه التمييز فله التصرف، وللولي أن يوقف المعاملة أو يمشي المعاملة. والصحيح في هذا الباب هو قول الشافعية، لكن في بيع الفضول يعني القوة فيها بين الطرفين صراحة، وما زلت أرجح قول الجمهور في مسألة بيع الفضول إلا مع القرائن المحتفة بذلك، إلا مع القرائن المحتفة بذلك. المسألة التي تليها مسألة بيع الأعيان. ذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه إلى جواز بيع الأعيان، وقال الأعيان يصح بيعها على الطهارة، كلما كانت على الطهارة كلما صح بيعها. الأعيان يتبع الطهارة أن تكون الطهارة فيها شرطا من جملة الشروط. فهنا الشافعي يقول يجوز بيع كل شيء إن كان طاهرا، فعنده علة البيع أو علة المنع هو الطهارة أو النجاسة، أجلكم الله. فما كان طاهرا جاز بيعه عند وجود الشروط الأخرى، وما لا يكون طاهرا فليس لبيعه عندنا سبيل. وأدلته كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعذبان ويعذبان في كبير، أما أحدهما كان يستنزل من بوله، والمعنى بشرة النجسات لا تجوز، وبيع النجس في مباشرة النجسات. وأما الأحناف فقد قالوا بجواز البيع حتى لو النجاسات مع الطهارات بشرط الانتفاع. إذا شرط جواز البيع عند الشافعية الطهارة، شرط جواز البيع عند الأحناف الانتفاع، شرط جواز البيع عند الأحناف الانتفاع. فكل ما ينتفع به صح بيعه، كل ما ينتفع به صح بيعه. والمعنى هنا كل ما ينتفع به سواء كان طاهرا أو نجسا صح بيعه. قال الله جل في علاه: خلق لكم ما في الأرض جميعا. فيستدلون بهذه الآية على جواز بيع النجاسات إن كان ينتفع بها. لكن ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ للأحناف أنهم قالوا وهذه الآية دلالة لنا على أن النجاسات يجوز بيعها، على أن النجاسات يجوز بيعها. ما وجه الدلالة؟ ما في الأرض جميعا، هذا وجه الشاهد عبد الهادي، أريد وجه الدلالة منها. هو قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا للطعام للشراب للانتفاع على العموم، ومن خرج شيئا من ذلك فليأتي بالدليل، من خرج شيئا من ذلك فليأتي بالدليل. هذا وجه الدلالة عندهم. لذلك هم يعني تراهم أنهم أجازوا بيع النجاسات إن كان ينتفع به. يتفرع على هذا التأصيل، على هذا الأصل، يتفرع عليه مسائل. منها أولا: الكلب المعلم لا يجوز بيعه عند الشافعية، ولا يضمن بالإتلاف كسائر الأموال لأنه نجس. الكلب المعلم لا يجوز بيعه مع أنه ينتفع به أيام انتفاع، لأن الإنسان قال: إذا سميت الله، ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلم. فالكلب المعلم صيده حلال ومع ذلك بيعه حرام، صيده حلال ومع ذلك بيعه حرام. لما؟ لأنه نجس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سبعا أولهن بالتراب، قال أخرهن بالتراب، أو قال اجعلوا عفلوا الثامنة بالتراب. فالكلب نجس ونجسته مغلظة. فهنا الكلب لا يجوز بيعه لذلك، وإن كان معلما مصروفا عليه لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاك ليأخذ ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، من أتاك ليأخذ ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. أما الأحناف فقالوا بجواز بيع الكلب، بل ويضمن إذا أتلفه لو كان كلبا معلما. لما؟ ليس الأمر على النجاسة عنده، الأمر عنده على الانتفاع. والكلب المعلم أي ما انتفع ينتفع به، وكلب الحراسة أيضا، وكلب الزرع الحرث أيضا ينتفع به، فيجوز بيعه. الشافعية قالوا لا يجوز لأنه نجس، وهذا أصل أصيل في بيع الأعيان. والصحيح الراجع هو قول الشافعية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءك ليأخذ ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب. هذا على العموم. سامحونا أن قلت الأسئلة ستكون بعد الدرس. كذلك بيع الخمر والخنزير قال من المسائل أن يبيع لبن الآدميات، فبيع لبن الآدميات جائز عندنا لأنه طاهر. بيع لبن الآدميات جائز عندنا لأنه طاهر، يعني امرأة تبيع لبنها لإرضاع الصغير بثمن وأغلت الثمن، قال علماؤنا صح البيع. لما؟ لأنها طاهرة، لأن هذا لبن طاهر. لكن الأحناف قالوا لا يجوز بيعه، سبحان الله، وخالف تعرف قالوا لأنه لا ينتفع به، قالوا لأن الانتفاع به ضرورة فتقدر بقدرها، فالأصل أنه لا ينتفع به، فالأصل أنه لا ينتفع به. إذا مدار الأمر في بيع الأعيان على الطهارة والنجاسة، إن كان طاهرا صح بيعه، إن كان نجسا لم يصح بيعه. الأحناف قالوا مدار الأمر على الانتفاع، يبقى إذا لو قلنا هذه العطور التي فيها الكحولات، العطور التي امتلأت كحولات، فهنا الشافعية والجمهور يرون بأنها لا تجوز ولا يجوز بيعها. لما؟ قالوا لأنها نجسة والخمر نجسة فلا يجوز بيعها. قام هو فانبرى فباع، يعني باع هذه الكحولات او باع هذه الرواح التي باع ما يملكه من العطور التي فيها الكحولات، باعها صاحب الاحناف لانه يرى بانه ينتفع بها. فلما صح الانتفاع صح البيع، وهذه قاعده عند الاحناف، فلما صح الانتفاع صح البيع. اما الشافعيه قالوا وان صح الانتفاع فقد ينتفع بها من غير رش على الثوب أو غيره، أو تطهيرا أو غير ذلك، وإن صح الانتفاع لا يصح البيع لأنها نجسة، وبيع النجاسات لا يجوز، وبيع النجاسات لا يجوز. ومنها بيع السرجين، ومعروف لديكم أجلكم الله، وبيع السرجين عند الشافعية لا يجوز قولا واحدا. لما؟ لأنه نجس. بيع السرجين عند الشافعية لا يجوز لأنه نجس، وعندهم يجوز لأنه السرجين ينفع في تسميد الأرض، ينفع في تسميد الأرض، لذلك قال علماؤنا يصح بيع السرجين، وهو أقرب إلى الصواب أيضا. ومن المسائل الأخيرة في هذا الباب بيع الخمور، أن بيع خمور أهل الذمة بعضهم لبعض باطل عندنا، يعني لو هم نزلوا على حكم الإسلام ولهم ذمة، فإن تبايعوا فيما بينهم الخمر عوقبوا لأنه باطل. والعلة في ذلك النجاسة. أما الأحناف فقالوا لما جاز الانتفاع به صح بيعه، فالخمر بالنسبة لأهل الكتاب يستبيحون فيبيعون بعضهم لبعض ويستفيد المسلم بالمال، يبيعها بعضهم لبعض ويستفيد المسلم بالمال، وهذه اختلاف الأيدي، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري عندما بعث إلى اليهود لجابيا للصدقة، فقال أبو موسى الأشعري فقال لم أرى عندهم إلا كذا وكذا الخمر يعني، فقال ولوهم هم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها. فالحق والصحيح أن بيع الخمور في بلاد الكفر، في بلاد الذمة لا يجوز. خلاصة هذه المسألة أن بيع الأعيان عند الشافعية يدور حلها أو حرمتها على الطهارة والنجاسة، كلما كان طاهرا كلما صح بيعه، كلما كان طاهرا كلما صح بيعه. يستثنى من ذلك استثناء، اذا قلنا عند الشافعيه كلما صح كلما كان طاهرا صح بيعه، يستثنى من ذلك شيء، ما هو؟ لا لا، استثنى من ذلك ما كانت له منفعة، ما كانت له منفعة، وهو أيضا كل طاهر حل بيعه. يستثنى من ذلك ما كان طاهرا ولا ينتفع به، ما كان طاهرا وما ولا ينتفع به. كبيع الصراصير وغيرها أو بيع الفئران، لماذا؟ لأنه لا انتفاع به، لو ورد الانتفاع لقلنا صح البيع. وأطاهره الآن وما صح بيعه، لماذا؟ لأنه لا يعني لا ينتفع به، فهو لابد أن يكون طاهرا منتفعا به. وهكذا كان في المسألة الأخيرة الأحناف قالوا بأن الخمور ينتفع بها، فيجوز بيع الخمور لها الباطل بعضهم لبعض، يجوز بيع هذه الخمور لهم والانتفاع وانتفاع لها الإسلام، لكن الصحيح أنه لا يجوز لأنها نجسة. والعموم على أن والتحقيق على أنه يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه ولا مخصص في ذلك، ويبقى الأمر جليا أن بيع النجسات لا يجوز، وأنه مدار البيع والشراء على مدار البيع والشراء متوقف على الطهارة أو النجاسة، وأما الأحناف فقالوا يتوقف البيع والشراء على الانتفاع. والصحيح الراجح هو كلام الشافعية، لا سيما أنهم قالوا أيضا في شرط آخر أنه اشترط في المبيع حتى يصح البيع أن ينتفع به، فهذا الشرط جاء ضمنا مع الطهارة، فكل ما صح طهارته صح بيعه، وصح وصح الانتفاع به. نعم، هذه مسألة الانتفاع بها عند غيرنا نبينها إن شاء الله، مسألة اختلاف الأيدي تؤدي لاختلاف الأحكام. لو في سؤال تفضلوا. عمر يقول هل يمتد هذا الحكم في زمن الحجام عند الشافعية؟ وعندهم ما يمنع، لأن عمل الحجام عمل صحيح لكن مباشرة النجاسات هي التي جعلت قول السلام يقول ثمن الحجام خبيث، لكنهم احتجوا بأن ابن عباس قال احتجم وأعطى الحجام درهما أو دينارا. نعم، لا ذلك ولا هذا المال. السنور، نعم السنور ينتفع به وطاهر، لذلك قال الجمهور بأنه يصح بيعه السنور لأنه طاهر وينتفع به، قالوا يصح بيعه، هذا قول الجمهور، مع أن حديث جابر قال نهى عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور، لتعلم أنهم قد صرفوا التحريم للكراهة بهذا. نعم، لو في أسئلة تفضلوا. طيب، أنا أقول المسألة الثانية، مسألة اختلاف الأيدي يؤدي إلى اختلاف الأحكام، لما قال عمر ولوهم بيعها وكلوا أنتم ثمنها، هم عندهم يستبيحون ذلك، هم عندهم يستبيحون ذلك. لذلك قال ولهم بيعاء وكلوا أنتم ثمنها. شمس نعيم يقول بيع الأعيان عن شفايا دول على الطهارة والنجاسة واستثنى من ذلك ما كان طهارا انتفع به. نعم هذا صحيح. ماذا أن إلى صباحة عند الطهارة وانتفاع معا؟ لا لا الانتفاع صار فرعا وليس أصلا. الأصل في عندهم هو الطهارة. الأصل عندهم هو الطهارة وصار الانتفاع فرعا. نعم. المسدد تقول والله كافٍ أحدكم هل يقاس عليه الأسد إذا ولغ؟ لا لا يقاس عليه ولا تحكم في المسألة التي درسناها هنا. لما؟ لأن نجاسة الأسد نجاسة الكلب مغلظة وأنها كما بيّن السلام سؤر الكلب نجس وهذا أشرف ما فيه وأنكه ما فيه. والأسد ليس كذلك. الأسد ليس كذلك بل الأسد جاء الدليل على أن صوره طاهر. الضباع وغير هؤلاء كما قال له عمرو بن العاص قال أنوب حوضك السباع قال إنه متكلف لا تجيبه. هناك رأى فيها ضعف حتى الحمير فقال لها ما شربت ولنا ما أفضلت نتوضأ به. نعم ضابط الانتفاع العرف أي ينتفع به أو لا ينتفع به حاكم في ذلك العرف والعرف يكون سعيدا. أليس جواز اقتناء الكلب المعلم انتفاع به قرينة على جواز أخذ ثمنه؟ لا لأن النص جاء وبين حرمة الثمن. النص جاء وبين الحرمة. نهى رسول الله عن ثمن السنور. نعم هنا صغير يقول شاب اصطدم بطفل خطأ بسيارته فرمت به عن سيارة أخرى فدهسته فمات فما الحكم الشرعي على كليهما؟ لأن ولد الميت يمكن أن يأخذ مبلغ من التأمين فما حكم ذلك؟ دعك بقى الآن مسألة التأمين هذا هم لازم يدفع لازم يدفع لكن هو الدية الآن مشتركة. لو كان الذي ضربه أولا كان مخطئا ثم جاء الثاني مسرعا مخطئا فبينهما الدية عليهما الدية كاملة. أسأل الله أن يخلف على أهلي خيرا منه. عليهما الدية كاملة هما معا. وإلا لو كان الذي دعسه أولا لا يدري ولا يعلم ولم يرى وأما الثاني فقد رأى وتجاسر ودخل. إذن الحساب على الثاني ولو العكس يكون الحساب على الأول ولو بقي معا يكون الانتفاع بالأم. يعني لو آسف اعتذر لو, لو, لو, لو كان معا غير مخطئين وهو الذي مر مخطئا فهما لا يتحملان شيء. فهذه المسألة مسألة خطأ المروري هذا لابد تدرس ترسم يرسم كيف مر وهل عند مروره هناك عبور يعني هناك كبر عبور للمشاة أو هناك محل للمشاة أو هناك علامة عند المرور لابد من علامة إشارة أو لا. فإن كان تجاسر فعل ذلك فضربه الأول والثاني ضربه وهو لا يتحمل أحد منهما شيء. أما إن كانت المسألة له وجاء الأول مخطئا ساهيا فضربه والثاني دعسه فهي بينهما الدية أو الأول هو الذي كان مخطئا فدهسه أو ألقاه للعربة الثانية فدهسته فيكون الدية بأسرها على الأول. سؤال وجيب تقول إذا كان سؤر الكلب نجس لما يعلم الصيد لأنه من أمهر ما يكون صيادة سيوضا ولأن عندما بعض العلماء يقولون عندما أباحه الله أباح الله صيده منع سمه منع نجاسته، كما قال علماؤنا لما جاء الجواز الشرعي انتفى الضرر قدرا، لما جاء الجواز شرعا انتفى الضرر قدرا. والإمام النووي يقول بل هو على التأصيل يغسل المصيد، يغسل المصيد، وفيه نظر قريب. نعم وإياكم. لا يجوز أكلها لأنها نجسة بهذا، سواء تسمت من نجاسة الكلاب والخنازير لا يجوز أكلها لأنها صارت نجسة. الله أكبر. الأخ أخونا الفاضل محمد شاولي قال النظام في السعودية إذا كان هناك كوبري مشاة وقطع شخص الشارع وصدم وصدم لا يتحمل السائق الشيء، وهذا ما قلناه. بيع الخمر في للكفار في بلاد الكفر حرام، بيع الخمر للكفار في بلاد الكفر حرام، لأن الذي يبيع تمحض عنده الحرمة سواء للمسلم أو لغير، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فبيع الخمر لأهل الكفر في بلاد الكفر حرام مثل بلاد الإسلام لا يجوز. نعم. وحديث صحة التعامل بالربا في أرض الكفر احتج به شيخ القراوي هو حديث ضعيف جدا لا يصح، طبعا احتج به أصلا نبعا من احتجاج الأحناف وهو لا يصح، لا يصح بحال من الأحوال. نعم. نعم المالكية من باب أولى، المالكية يقولون بطهارة الكلب، أما الكلام على الأحناف والشافعية الذين يقولون من نجاسة الكلب، لكن التحقيق مع الشافعية والحنابلة في هذا الباب. وقلنا بأنه إذا صاد إما أن يغسل على الأمر الأول 7 مرات وعفر 8 بالتراب، وإما أنه لما جاء الجواز شرعا انتفى الضرر قدرا، انتفى القدر الضرر قدرا. نعم طيب الان الاسئله انتهت، لو في سؤال هنتظر دقيقتين لو فيها بعض الاسئله وننتقل الى الكلام على المد. جزاكم الله خيرا. العقيد الأول هذا صحيح والله صحيح المتن، أنا متعب تعب شديد جدا، فنأخذ المركز الأول المتن وبعدين نأخذ العقيد الوسطية معنا.